الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى وبحضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة. الشرح أن الله تعالى يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، أي لا لخوف من أن يلحقه ضرر، إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته وإظهارا لكمال قدرته، كما قال تعالى: ولا يخاف عقباها. يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على إماتة الأحياء من عباده، والله هو الذي خلق فيهم الحياة وهو قادر على إماتتهم. الله هو الذي خلق فيهم الحياة وهو قادر على إماتتهم، هذا ليس بعزيز على الله. الله تعالى قادر على ذلك، وهو سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. إذن الله تعالى قادر على ذلك، لا يعجزه هذا الأمر، ولا يخاف من أحد. الله عز وجل هو القادر على كل شيء، هو القادر على كل شيء، وهو الفعال لما يريد، وهو الذي قال: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد، ولا يلحقه ضرر، لا من إنس ولا من جن ولا من بهائم، والله تعالى لا يحتاج إليهم، بل كلهم خلقه وهو ربهم، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. والله تعالى لحكمة، والله تعالى لحكمة يفعل يخلق ويميت، والله تعالى كل ما خلقه الله إنما خلقه لحكمة. ومن نسب السفه إلى الله فلا يكون من المسلمين. نحن المخلوقات، بعضنا قد يتصرف أحيانا بتصرفات تافهة سخيفة، بأعمال لا حكمة فيها، بخلاف الحكمة، بما فيه سفه. هذا بالنسبة لنا لبعضنا، وأما الله فمنزه عن ذلك. كل شيء خلقه الله لحكمة خلقه، واضح؟ كل شيء خلقه الله لحكمة خلقه. وهنا انتبهوا، لا تخافوا من ملحد أو من مشرك قعد يسألكم لماذا خلق الله كذا، ولماذا فعل الله كذا، ولأي حكمة خلق الله كذا. فالجواب عن ذلك، اسمعوا وانتبهوا، نحن وإن كنا لا نعقل كل حكمة لكل الأشياء، لكن نعتقد أنه لا بد من حكمة، وأن الله خلق ذلك لحكمة. لو كانت عقولنا القاصرة لا تدرك هذه الحكمة، واضح؟ وإن كانت عقولنا القاصرة لا تدرك هذه الحكمة، لكن الله لحكمة خلق هذا الشيء وهذا الأمر وهذه الأمور وهذه الأشياء لحكمة خلقها الله بلا شك ولا ريب. من هنا قال العلماء: من نسب السفه إلى الله فقد كفر. يعني الذي يزعم السخيف السفيه، الذي يزعم أن الله يخلق شيئا بلا حكمة، أو على زعمه خلق الله شيئا سفها عبثا، هذا هو السفيه وهو كافر، لأنه استخف بالله، واضح؟ إذن كل شيء خلقه الله خلقه لحكمة. قال المؤلف: وإظهارا لقدرته. إذن ليس خوفا من أحد، وإنما على حسب ما سبق في تقدير الله عز وجل تكون الأشياء على حسب تقدير الله الأزلي. الآن مثلا يموت فلان، هذا سبق في تقدير الله. ليس اليوم الله يقدر أن يموت الذي مات اليوم، لا يا أخوانا، تقدير الله أزلي، تقدير الله ليس حادثا. يعني بدنا ننتبه، بعض الناس بيستعملوا عبارة فاسدة، عبارة غير صحيحة. شو بيقولوا؟ الله لا يقدر، بالعامية بيقولوا الله لا يقدر، أو بيقولوا لا سمح الله. هذا غلط. ليش يا إخواننا؟ لأنه الله تقديره أزلي أبدي، وليس كل يوم بيومه يقدر ما يحصل في هذا اليوم، لا، تقديره أزلي أبدي. وخلوكم مذكرين شو مرأ معنا من قواعد، شو قلنا؟ حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. فاللي صفاته مخلوقة شو بيكون؟ مخلوق. اللي صفاته بتتغير شو بيكون؟ مخلوق. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، فلا تتغير، لا تحدث شيئا بعد شيء، هذا مستحيل على الله. إذن انتبه، ليس اليوم الله قدر لي ولكم أن نجتمع هنا، لا، ليس اليوم الله قدر لنا أن نتكلم في هذا الموضوع، لا، في الأزل الله قدر ذلك، واضح؟ في الأزل الله قدر ذلك، يعني قدر لي ولكم أن نجتمع في هذا العام، في هذا الشهر، في هذا الأسبوع، في هذا اليوم، في هذه الساعة، في هذه اللحظات، في هذا المسجد، بهذا المكان، بهذه الهيئات، بهذه الثياب، وكل واحد على الجلسة التي هو عليها، والذين فوق فوق، والذين هنا هنا، والذين في الحديقة في الحديقة، والذين عند الباب عند الباب، والذين عند الرصيف عند الرصيف. هذا مش اليوم الله قدره، لا، هذا سبق في تقدير الله الأزلي. مين اللي بيتغير وبيتطور؟ هو المخلوق. إذا ما بنقول الله لا يقدر، ما بنقول لا سمح الله، هذا التعبير غلط. شو بنقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا تعبير صحيح. شو بنقول؟ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارة حلوة، معناها صحيح، معناها سليم، وفيها خير وفيها بركة، لأنه كلام الرسول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كلام الرسول فيه خير وبركة وشيء صحيح سليم موافق للعقيدة. أما كلمة لا سمح الله والله لا يقدر، ما بنقولن حتى لما حدا يتوهم أن تقدير الله يحدث شيئا بعد شيء، أو أن مشيئة الله تتغير وتحدث شيئا بعد شيء، وهذا لا يجوز على الله. هلا قد واحد يسألك: شو حكم يلي قال هالكلمة وما بيفهم معناتها؟ فالجواب عن ذلك: يكفر الذي، انتبهوا منيح للجواب، يكفر الذي يفهم من العبارة أن تقدير الله يتغير أو أن مشيئة الله تتغير، هذا الذي يكفر. طيب واحد ما بيفهم هالمعنى وعقيدته عقيدة أهل السنة، الله أزلي وصفاته أزلية وتقدير الله أزلي ومشيئة الله أزلية، ما بيفهم معنى ما قال، ولا يفهم معنى التغير في صفات الله، لا يفهم بالمرة، واعتقاده صحيح، هذا لا نكفره، هذا لا نكفره ولا نتسرع بتكفيره. ليش؟ لا يفهم معنى ما يقول، يعني هو قال العبارة بس ما نفهمين شو معناتها، لا يفهم معنى العبارة واعتقاده شو قلنا صحيح، اعتقاده أن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية لا تتغير، مش اليوم الله يقدر أو اليوم الله يشاء، لا، لا يعتقد هذا، ما بيكفر، لكن يقول قدر الله وما شاء فعل. فإذا يا أخوانا لا نتسرع في التكفير، لأن التسرع في التكفير أمر خطير، أمر خطر. يعني أحيانا لو واحد طلع كفر مسلما بتأويل، لو كان بتأويل لكن بغير حق ولا يستحق التكفير، هذا الذي كفره ولو بتأويل لم يسلم من الكبيرة. فانتبهوا، الأمر منه سهل. شو يعني لم يسلم من الكبيرة؟ يعني هذا فاسق، يعني هذا ظالم مذنب، وعليه أن يستسمح هذا المسلم، وعليه أن يستسمح منه، فما حدا يتسرع بالتكفير. إذا كان مسألة إلى عدة معاني، أو مسألة منها صريحة في الكفر، أو مسألة الذي قالها عند النطق بها لا يفهم معناها بالمرة، طيب هذا لا يتسرع في تكفيره، لكن ينهى عن هذا التعبير، يعلم، يقال له: انتبه، هذه الكلمة غير صحيحة، هذه الكلمة لا تجوز، هذه الكلمة محرمة شرعا، لكن ما بنتسرع بالتكفير، بننصحه وننبهه لكن لا نكفره. قال المؤلف رحمه الله: باعث بلا مشقة. الشرح أن الله تعالى يبعث الأموات بلا مشقة تلحقه، بل بمجرد تعلق إرادته. أليس سبق في تقدير الله أن هؤلاء الأموات يبعثهم يوم القيامة؟ فيبعثهم بلا مشقة، لا يلحقه تعب. البارحة قلنا عبارة، ما هي؟ لا يعمل بالمباشرة، الله يخلق الأشياء بقدرته وليس بالمباشرة. من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. الله قادر على كل شيء، فلا يلحقه تعب لأنه لا يعمل بالجسد والجسم والجوارح والآلات والمباشرة، إنما بقدرته يوجد الأشياء. فالله يبعث الأموات يوم القيامة بقدرته بلا مشقة تلحقه. والإيمان بالبعث بعد الموت واجب، الإيمان بالبعث بعد الموت واجب، لأن القرآن أثبته، ولأنه صلى الله عليه وسلم أثبته، ولأن الأمة أجمعت على ذلك. ماذا قال ربنا في القرآن؟ قال الله عز وجل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، كملوا، وأن الله يبعث من في القبور. البعث بعد الموت هذا واجب الإيمان به، واجب التصديق به، ليس كما يقول الملاحدة، ليس كما يقول أهل الدنيا الذين أخذوا من الملاحدة فاعتقدوا كلامهم وصدقوهم فأنكروا البعث بعد الموت والجنة والنار. لا، نحن على ما جاء في الشرع، ونحن نصدق بما أخبر الله، ونؤمن بما أخبر الرسول، ومع إجماع الأمة لا نزيغ عن ذلك ولا ننحرف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من شذ شذ إلى النار. حديث الرسول: من شذ شذ إلى النار. فإذا كان أمر في قرآن وسنة ثابتة وإجماع، هل نتركه؟ لا. هل نتخلى عنه؟ لا. هل نشكك فيه؟ لا. نصدق ونؤمن ونسلم بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. اسمعوا ماذا قال ربنا في القرآن الكريم: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. شو يعني؟ مما حوته الآية أن الإيمان بالرسول شرط لصحة الإيمان بالله، ومن الإيمان بالرسول تصديق الرسول. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر من الله، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب أي القرآن، والحكمة أي الحديث. الحكمة، ما معنى الحكمة؟ لأنه الآية ذكرت الكتاب يعني القرآن. طيب والحكمة يعني في شيء غير القرآن، شو هو؟ الحديث. وهذا رد على مين؟ على اللي بيقول لك نحن نكتفي بالقرآن ولا حاجة بنا إلى الحديث على زعمه. هذه الآية تكذبهم. الله فرض علينا أن نأخذ بالقرآن وبحديث الرسول، وبحديث الرسول. سؤال يا أخوانا، مين اللي علمنا وبين لنا أن صلاة المغرب 3 ركعات؟ النبي. من الذي علمنا وبين لنا أن الظهر والعصر والعشاء 4 4 4؟ النبي. مين اللي علمنا أن صلاة الصبح 2 ركعات؟ النبي. فاللي بيقول لك أنا بس بيخذ بالقرآن ما بيخذ بالحديث، قل له: على زعمك كيف كنت تعرف عدد ركعات الصلوات 5؟ وما في بالقرآن أي بتقول أنه صلاة المغرب 3 ركعات، ما في. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هالآية: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي هو الشارح، وهو المفسر، وهو الموضح، وهو المبين لنا لمعاني القرآن العظيم. هو اللي شرح لنا الوحي، هو الذي علمنا الوحي. فاللي بيقول لك أنا بس بكتفي بالقرآن، قل له: كذبت، أنت لا تأخذ بالقرآن، لأنك لو كنت تأخذ بالقرآن لأخذت بكلام الرسول، لأن القرآن أمرنا أن نأخذ بكلام الرسول. شفتوا كيف؟ ما هو عزعمه بيقول بيأخذ بالقرآن، ما القرآن أمرنا نأخذ بكلام النبي، يعني هذا ما بيأخذ بالقرآن، يعني حتى بالقرآن لا يأخذ. قال ابن عباس الكتاب القرآن، والحكمة السنة الحديث. فإذا واجب بلا شك ولا ريب، نصدق نعتقد جازمين بالبعث بعد الموت، بالبعث بعد الموت. والحذر الحذر من كلمة كاسدة فاسدة تخالف القرآن والسنة والإجماع يقولها السفهاء. شو بيقولوا عزعم؟ وهذا ضد القرآن، يعني كفر. يقولون ما في جنة وما في نار وما في آخرة، مين راح شايف إجا وخبر؟ هذا تكذيب للقرآن. الله ماذا قال؟ الآن ذكرنا الآية، وأن الساعة آتية. شو يعني لا ريب فيها؟ يعني لا شك فيها، ما فيها شك. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا القرآن، نحن مع القرآن. وقال ربنا في آية أخرى وإليه النشور. ما معنى النشور؟ البعث بعد الموت والقيام من القبور، القيام من القبور. الله يقول وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وقام موتاها يبعثهم الله يوم القيامة. وقال ربنا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، للبعث والحشر والسؤال يقومون. هذا القرآن، كم أي صنة ذكرين وغيرها وغيرها وغيرها. الله تعالى قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كمله، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها، كمله، الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا ليس بعزيز على الله، ليس بعزيز على الله. خلق الذرة، اشرحنا لكم الذرة بالماضي، مرق معنا بالدروس، مذكرين؟ أعطينا مثال عن ما يرى في أشعة الشمس، هذا يقال له الذر ولمفرده الذرة. أدي صغيرة، قلت لك إذا عملت بإيدك هيك وطلعت بإيدك ما بتشوفها، ولو حطيت إيدك عليهم ما بتحس إنك لمستهم. هذه الذرة كم هي صغيرة؟ خلق الله للعرش المجيد كخلقه لهذه الذرة، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. فلا يقال، انتبهوا، لا يقال هذا أصعب ولا يقال هذا صعب. بالنسبة لقدرة الله هذا، أي خلق العرش، سواء بسواء كخلق الذرة، كخلق الذرة. فمن قال هذا أصعب على الله أو صعب على الله لا يكون مسلما، لأنه نسب إلى الله العجز الضعف. وماذا قال الحافظ ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه مشكل الحديث؟ اسمعوا ماذا قال: إنكار صفة القدرة كفر اتفاقا. يا سلام، هذه قواعد. شو يعني اتفاقا؟ إجماع. وقبل هلا شو قلنا عن تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، وهو حجة من حجج الشرع، مصدر من مصادر التشريع. مصدر الإجماع، مصدر من مصادر التشريع. طيب لما يكون عندك مسألة فيها إجماع، يعني كأنه عندك فيها نص قرآني، كأنه عندك فيها نص قرآني. لأنه شو قلنا وقتها مذكرين؟ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، لذلك الإجماع مصدر من مصادر التشريع. هون شو قال الحافظ ابن الجوزي؟ انتبهوا، ابن الجوزي وليس ابن قيم الجوزية، في فرق. شمس الدين ابن قيم ابن قيم الجوزية هذا مشبه مجسم تلميذ ابن تيمية. ليس عن هذا نتكلم، عن مين عم ننقل؟ أحد علماء أهل السنة، أحد علماء وهو من الحفاظ، عنده كتاب كبير اسمه مشكل الحديث. هذا الحافظ اسمه أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، ابن الجوزي مش ابن قيم الجوزية. شو بيقول هذا الحافظ؟ إنكار صفة القدرة كفر اتفاقا. شو يعني اتفاقا؟ بالإجماع. فالذي يشك أن الله قادر على كل شيء هذا ليس من المسلمين، الذي يشك في ذلك هذا ليس من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كما أن تكوينهم كذلك. تكوين الخلق أليس هين على الله؟ وبعثهم بعد الموت هين عليه، هين عليه سبحانه ولا يعجزه ذلك. قال تعالى تنبيها لذلك، الله يقول في القرآن: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله أكبر. يعني خلق العباد، خلق العباد، ومن يحصي العباد إلا الله، خلق العباد وبعثهم بعد موتهم كنفس واحدة، هين عليه سبحانه. الله لا تلحقه مشقة من ذلك، لا تلحقه مشقة ولا تعب. قال المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الشرح. قال المؤلف رحمه الله: يجب لله تعالى القدم، يعني الأزلية بكسر القاف، القدم. ومرأ معنا بدروس ماضية إذا مذكرين لما ردينا على المشبهة في حديث حتى يضع فيها قدمه، مذكرين شو قلنا؟ يعني قدمه ما يقدمه للنار، يعني الفوج الذي يقدم للنار. لما حكينا عن هالمسألة قلنا صفة الله القدم وليس القدم، القدم وليس القدم. فالمحققين من أهل السنة قالوا لم تثبت القدم صفة لله تعالى، لكن إذا واحد من أهل السنة، انتبهوا عم بقول من أهل السنة، ليش؟ لأن المشبهة والمجسمة يعتقدون التجسيم. لكن لو واحد من أهل السنة عقيدته صحيحة سليمة وقال الله متصف بصفة القدم وهي ليست جارحة ولا جسم ولا عضو، لا يكفر. هذا قاله بعض المؤلفين، لكن المحققين من فحول علماء العقيدة قالوا لم تثبت صفة لله تعالى اسمها القدم. لكن لو واحد قال هيك وهو سني هذا لا يكفر. سني شو يعني؟ عقيدته صحيحة ولا يفهم من كلمة صفة القدم يعني الجسم أو العضو أو الجارحة، إنما صفة لله ليست كصفات المخلوقين، هذا لا يكفر. واضح؟ فإذا هنا القدم بكسر القاف بمعنى الأزلية. وشو يعني يجب لله؟ يعني هذا شيء ثابت له، مش يعني يجب لله يعني واجب على الله، لا، الله لا يجب عليه شيء. لكن في مبحث الصفات، في مبحث الصفات شو بيقول علماء العقيدة؟ يجب لله القدم، يجب يعني أمر ثابت، يعني أمر ثابت بلا شك ولا ريب. قال المؤلف رحمه الله: يجب لله تعالى القدم ووجوبه بالشرع والعقل، أي لو لم يكن قديما أي أزليا لكان حابسا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، وذلك ينافي الألوهية. يعني لو احتاج إلى محدث يحدثه، إلى موجب يوجده، هذا ينافي الألوهية، وهذا معناه حادث مخلوق، ولاحتاج إلى موجب يخصصه بالوجود بدل العدم. وهذه صفة من؟ المخلوقين. هذه صفة الأجسام، والله خالق ولا يشبه المخلوقين بالمرة. مستحيل عليه شرعا أيضا، لأن الله تعالى قال، هذه عبارة اللي كنا حكينا فيها، ثم الحدوث مستحيل عليه شرعا أيضا، لأن الله قال هو الأول والآخر. بدي أذكركم بثلاث عبارات شرحناهن، قلنا إذا أطلقت على الله بيكون معناهن واحد. هول العبارات الألفاظ الثلاثة إذا أطلقت على الله لهن الأزلي والقديم، نعم بارك الله فيك، والأول. ثلاثة هول إذا أطلقوا على الله فمعناهم شو هو؟ الذي لا ابتداء لوجوده. وقلنا الأزلي والقديم مرادف للأول، القديم والأزلي مرادف، والأول ورد قرآنا في سورة الحديد، هو الأول والآخر. ثم إن أنكر المجسمة عليك فقال لم يرد إطلاق الأزلي وإطلاق القديم على الله، شو قلنا بتجاوب؟ شو الإجماع؟ من نقل الإجماع؟ ذكرنا اثنين يومته، نعم جزاك الله خيرا، مرتضى الزبيدي، نعم جزاك الله خيرا. لا لا، المصدر ليس هذا العنوان، أما الأولين صحيح، أما الاثنين ذكرن أخونا ماهر جزاه الله خيرا، عم بيقول قال الحافظ مرتضى الزبيدي، صحيح، وين؟ قال بالإبحاث أجمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله. المصدر الثاني قال أبو الحسن الأشعري، بس وين؟ بأي كتاب؟ ومن نقله؟ أيوة، تلميذ تلميذه أبو بكر ابن فورك في كتابه مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري. يعني صار عندنا مصدرين فيهم نقل الإجماع. وشو قلنا بعد فيه كمان؟ وورد في الحديث إطلاق القديم على صفة الله وبسلطانه القديم، فإذا جاز إطلاق القديم على صفة الله جاز إطلاق القديم على الله، والقديم والأزلي والأول بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده. فهمنا؟ هلا هذا الدليل السمعي النقلي القرآني. في دليل بعد سمعي حديثي، روى مسلم والبيهقي وأبو داود وابن حبان والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا شو صار عندنا؟ دليل قرآني وحديثي وإجماع. فإذا وجب لله، يعني ثبت، أن يكون أزليا، أن يكون أزليا بالعقل والنقل بالأدلة العقلية، لأنه شو قلنا بالدليل العقلي؟ لو لم يكن أزليا لكان حادثا ولاحتاج لمن يوجده، والاحتياجية تنافي الألوهية، يعني لكان عاجزا والعاجز لا يكون إلها. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى هو الأول، أي الموجود الذي ليس له ابتداء. فالأول في هذه الآية الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث الذي هو مستحيل على الله. الأولية النسبية هذه تضاف للمخلوق، انتبهوا، الأولية النسبية هذه تطلق في المخلوقين ولا تطلق على الله. أما الأولية لله هي الأولية المطلقة، يعني الذي لا ابتداء لوجوده. أما الأولية النسبية كيف؟ كأن يقال فلان هو الأول في كذا وكذا بالنسبة لفلان، هذه الأولية النسبية، هذه بصفات مين؟ المخلوقين. وأما الله تعالى فمنزه عن الأولية النسبية، لأن هذا لا يليق بالله، لا يجوز على الله تعالى. فلا معنى للأولية في حق الله إلا الأولية المطلقة، إلا الأولية المطلقة، يعني الأزلي الذي لم يسبق وجوده عدم، وأنه سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات. ويجب القدم أيضا لصفاته، شو يعني القدم؟ قلنا الأزلية. ويجب القدم أيضا لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات. شو قلنا؟ اللي بتتغير صفاته شو بيكون؟ مخلوق. الذي تتغير صفاته، انتبهوا معي، بحاجة لمن يغيره، والذي تتغير صفاته فذاته متغير. اللي بتتغير صفاته ذاته شو بيكون؟ متغير. وفي عبارة إن شاء الله بتكونوا كلكم حافظينها، والتغير أكبر علامات. تمام، شوفوا ما أحليهن هالقواعد. والتغير أكبر علامات الحدوث. خلص، هذه قاعدة. شو ما حكي معك الناس، المشبهة، المجسمة، الحلولية، الاتحادية، شو ما حكيوا من نسبة التغير لذات الله، لصفات الله، شو؟ كلامهم مردود، كلامهم باطل. شو عندك قواعد؟ التغير أكبر علامات الحدوث. اللي بتتغير صفاته يعني ذاته متغير، يعني مخلوق. والإله لا يكون مخلوقا، والإله لا يكون مخلوقا، إنما هو خالق سبحانه وتعالى. فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث. فصفاته أزلية بأزلية الذات. برجع بأكد، شو معنى الذات في حق الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. في حق الله تعالى إذا قيل ذات الله يعني حقيقة الله، مش يعني جسم، مش يعني جسد، مش يعني هيئة، مش يعني خيال، مش يعني حجم، لا. أما في المخلوقين إذا قلت ذات الأرض، ذات الجبل، ذات الشمس، ذات الإنسان، ذات البعير، هذا شو معناته؟ هيئته التي هو عليها. هذا بمين؟ بالمخلوق. انتبه، ما قلنا لكم إذا قيل الله موجود فليس معناه كما يقال الإنسان موجود. قلنا وجود الله ذاتي، أما وجود الإنسان شو؟ فبإيجاد الله له. هذا شو اسمه؟ اتفاق في اللفظ، اتفاق في اللفظ. وشو قلنا؟ لا يقال، قلنا لا يقال اشتراك، قلنا لا يقال اشتراك، إنما يقال اتفاق في اللفظ، لكن المعنى مختلف. فبنقول الله عالم، لكن علم الله واحد شامل لكل المعلومات. طيب لما بقول الشافعي عالم، الشافعي مخلوق أم لا؟ وعلمه ماذا يكون؟ شفتوا المعنى بيختلف، المعنى يختلف. فكمان الذات إذا قيل ذات الله ليس معناه كما يقال ذات الإنسان. ذات الله حقيقة الله، مش يعني جسم ولا جسد ولا شكل ولا حجم ولا صورة ولا هيئة ولا خيال ولا كيفية. أما إذا قيل ذات الشمس، صفتها وهيئتها التي جعلها الله عليها، أليس الله هو الذي جعلها بصفة بهيئة بشكل الاستدارة وبصفة الحرارة بدل البرودة؟ ذات الجبل هيئته التي جعله الله عليها، هذا في المخلوقين. أما في حق الله فليس معناه الهيئة وليس معناه الجسم. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يشبه الحقائق. قال المؤلف رحمه الله: فصفاته أزلية بأزلية الذات، أي لا يجوز أن تختلف الصفات عن الذات القديم الأزلي. فإذا يجب الاعتقاد بأن ذات الله أزلي أبدي وصفاته كذلك، فلا يكون هو أزلي وصفاته حادثة، هذا لا يليق ولا يحصل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. سؤال يا أخوانا وانتبهوا، ركزوا معي منيح. الحادث صفاته ماذا تكون؟ والأزلي صفاته ماذا تكون؟ شوفوا ما أسهلها، أدي سهلة. الأزلي صفاته ماذا تكون؟ انتهى. والحادث المخلوق، أنا أنت هذا العالم، والحادث صفاته ماذا تكون؟ عم بقول الحادث بعبارة تانية، المخلوق صفاته ماذا تكون؟ مخلوقة. إذن لا يتصور ولا يعقل ولا يجوز ولا يصح أن يتصف الله بصفة حادثة، مستحيل مستحيل، لأنه أزلي والأزلي لا يتصف بصفة حادثة. فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل. أنت وأنا تطرأ لنا صفة لم تكن فينا عند ولادتنا، نحن مخلوقين ما هيك؟ أما الله أزلي أبدي فلا تطرأ له صفة لم تكن موجودة في الأزل، هذا مستحيل على الله. أما أنت وأنا عندما خرجنا من بطون أمهاتنا، هل كنا بنقدر نأكل ونشرب لحالنا؟ هيك لحالنا؟ كنا بنقدر نمشي؟ كنا نستغني عن المربية والأم والحاضنة؟ ما كنا بنستغني. الله ماذا قال في القرآن؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كيف اكتسبت هذه المعلومات والقوة والصفات التي عندك بخلق الله التي جعلها فيك شيئا فشيئا؟ كنت ما بتمشي أيها الإنسان الضعيف العاجز، أيها الإنسان الضعيف العاجز، كنت لا تمشي، صرت تمشي بقدرة الله. كنت ما بتحكي، صرت تتكلم. كنت لا تستطيع أن تمضغ لقمة الخبز، بل لو وضعت في فمك أول ما خرجت من بطن أمك لاختنقت بها ومت. سبحان الله العظيم، سبحان القادر على كل شيء. هذا الطفل الجنين الذي لحظات لحظات يولد ثم تضعه الأم عند ثديها، يلهم أن يأخذ الثدي، ما بيجي أستاذ ودكتور ومسطرة وألم ولوح وبيعطوله خريطة وبيشرحوله كيف بيأخذ الثدي، كل هذا ما بيحصل. الله يلهمه فيقبل على ثدي أمه. آمنت بالله. لما ببلش يطلع له سنين وأضراب يستغني عن الثدي، لأنه صار قادرا على مضغ الخبز فيستغني عن الثدي. انتقل من حالة إلى حالة أم لا؟ هذا تغير أم لا؟ والتغير على الله محال. فالله أزلي وصفاته لا بد أن تكون أزلية، والمخلوق لا بد أن تكون صفاته مخلوقة، والمخلوق لا بد أن تكون صفاته مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر. إذن الله سبحانه وتعالى صفاته كلها قديمة أزلية أبدية، ليست كصفات المخلوقين. هلا بدي إياكم تنتبهوا، لأنه في مسألة هون بين الخلاف الذي بين الأشاعرة والماتوريدية في مسألة صفات الأفعال. بدي إياكم أول شغلة تبقوا مذكرين إنه لا الأشاعرة ولا الماتوريدية بيقولوا إنه صفة ثابتة لذات الله هي حادثة مخلوقة. ما حدا منهم بيقول هيك، لهون مفهوم؟ حأرجع عيد. الأشاعرة والماتوريدية كل متفقين على أن الصفات التي هي ثابتة لذات الله أزلية أبدية. شو يعني بعبارة تانية؟ يعني كل متفقين أنه لا تحدث صفة في ذات الله، لا تحدث صفة في ذات الله. لهون ماشيين؟ خلوكم مركزين معي. في مسألة بين الأشاعرة والماتوريدية، وغلب على المتأخرين من الأشاعرة، أكثر المتأخرين من الأشاعرة أن يقولوا بها، والصواب في هذا مع الماتوريدية، والصواب في هذا مع الماتوريدية. على أنه ننتبهوا، هول المتأخرين من الأشاعرة أو الذين هم الأكثر يقولون صفات الأفعال حادثة، بس انتبه، ولا يعنون بذلك ولا يعتقدون أن صفة تحدث في ذات الله. لا، ما بيقولوا هيك. شو مراد من كلمة صفات الأفعال حادثة؟ آثار صفة القدرة وليس صفة القدرة. انتبهوا، آثار القدرة، هيدي آثار القدرة. المتأخرين من الأشاعرة شو بيسموها؟ صفات الأفعال، وبيقولوا عنها حادثة. لهون ماشي؟ واضح؟ شايف وجوه مصفرة وأنفاس مقطوعة؟ حأرجع عيد. أنا ملاحظين قد إيه عم بعمل مقدمة لأوصل لهون، بتكونوا أنتوا شو تحصنتوا؟ ما بقى ينخاف عليكم. شفتوا فائدة علم التوحيد؟ علم العقيدة؟ حأرجع عيد. الأشاعرة، مين الأشاعرة؟ جماعة أبو الحسن الأشعري. والماتوريدية مين؟ جماعة أبو منصور الماتوريدي. واثنيناتهم من أهل السنة والجماعة، واثنيناتهم على حق، واثنيناتهم على صواب. ولا نبدع هؤلاء ولا هؤلاء، ولا نفسقهم ولا نخرجهم عن مجموع أهل السنة، بل هم من أهل السنة. لكن هيدي المسألة الاختلاف اللي فيها، فيك تقول من بعض النواحي اختلفوا في الألفاظ وعقيدتهم واحدة. ماشي لهون؟ هالتقديم، هالتوضيح، هالتمهيد، لنوصل نقول إنه المتأخرين من الأشاعرة، وكثير غلب على كثير منهم، مع أنه بعض المتقدمين من الأشاعرة لا يقولون ذلك. شو بيقولوا هول المتأخرين من الأشاعرة؟ يقولون صفات الأفعال، انتبه معي، صفات الأفعال عندهم ماذا يفهمون منها؟ آثار، آثار القدرة. وما بيقولوا تحدث صفة في ذات الله، ما بيقولوا. واضح لهون؟ لا يقولون تحدث صفة في ذات الله لم تكن موجودة في الأزل، ما بيقولوا هيك. إنما قالوا صفات الأفعال حادثة، ويفهمون من ذلك شو؟ آثار القدرة. هل اسمعوا معي؟ اختلف فيها طائفة أهل السنة، فمنهم من قال صفات أزلية، أي صفات، أي الصفات الذات، فعند هؤلاء صفات الأفعال حادثة. وشو قلنا بيفهموا منها؟ آثار القدرة، ما بيفهم منها صفة تحدث في ذات الله. مش الحال لهون شو لا يفهمون من هذا أن صفة تحدث في ذات الله، ما حدا بيقول هيك، لا الأشاعرة ولا الماتوريدية، كل متفقين على أن الصفات الثابتة لذات الله أزلية أبدية. واللي بيقول تحدث في ذات الله صفة حادثة أو لم تكن في الأزل، هذا كافر عند الأشاعرة وعند الماتوريدية. لكن اسمعوا وانتبهوا معي شوي. فعند هؤلاء صفات الأفعال حادثة لأنها لا تقوم بالذات، يعني ليست ثابتة لذات الله ولا تحدث له صفة في ذاته، لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة الأزلية. صفة القدرة شو؟ أزلية. هيدي اللي قالوا عنها صفات الأفعال، شو قالوا عنها؟ آثار صفة القدرة الأزلية. ماشيين لهون؟ اسمعوا، هؤلاء هم الأشاعرة، أي الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، وليس ذلك قول جميع الأشاعرة، بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدمون فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال، حتى المتقدمين من الأشاعرة أيضا انتبهوا. وصفات الأفعال، يعني سنذكر هنا هذه المسألة توضح المعنى، وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء حياته من المخلوقات، هذا الإحياء، وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى. ويعبر عن ذلك عند الماتوريدية بالتكوين، فالتكوين عندهم، عند مين؟ الماتوريدية، صفة من الصفات القديمة الأزلية. فالتكوين عندهم صفة من صفات الله الأزلية، ويعبر عنه بالخلق والتخليق والإحداث والاختراع ونحو ذلك. إذن الماتوريدية يعبرون عن هذا بالتكوين، ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. يعني مش بنقول صفة الله التكوين أزلية، لكن المكون، مين هو المكون؟ المخلوق الحادث. هذا لا يلزم منه أزلية الحادث، لا يلزم منه أزلية المخلوق، لا، الصفة أزلية والحادث المخلوق المكون شو؟ حادث مخلوق. أما صفة الله التكوين فأزلية أبدية. وهنا توضيح للمسألة، قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، فهذا العالم مقدورات الله، أحدثه الله بقدرته الأزلية، فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم حادث. العالم شو؟ حادث، وقدرة الله الأزلية أزلية. حارجع أسأل، العالم مقدور لله أم لا؟ العالم حادث أم لا؟ وقدرة الله الأزلية أزلية، ليست حادثة، فهمنا؟ فكما أن متعلقات القدرة حادثة اللي هو هذا العالم، والقدرة أزلية، فالتكوين صفة لله أزلية، والمكون يعني المخلوق حادث، فهمناها؟ هذه المسألة. لكن حتى ما حدا يخاف ولا يتلبك ولا يتشوش ولا يشغل بحاله. الأشاعرة والماتريدية كلهم يقولون ذات الله أزلي أبدي، والصفات القائمة بذاته يعني الثابتة له، مش القائمة بذاته الحالة يعني الثابتة له، هي أزلية أبدية ولا تحدث له صفة في ذاته. كل هيك الأشاعرة والماتريدية. إلى هنا مفهوم. الآن نخفف عنكم شوي، اسمعوا الفائدة من هذه الفوائد العظيمة والمهمة والتي لا ينبغي أن تترك، والتي لا ينبغي أن تترك، ما قاله صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد كل صلاة مفروضة بس يسلم من الصلاة المفروضة، سبحان الله 33 وحمد مثل ذلك يعني 33 وكبر مثل ذلك يعني 33 وأتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. الله أكبر، ما أعظم هذه الفوائد، وما أعظم دين الإسلام، وما أعظم الحسنات، وما أعظم هذه البركات. فلا تتركوها، يعني بتسلم من صلاة الفرض انت وقاعد 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة الله أكبر، وتختم 100 بلا إله إلا الله قولوا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بهم ونشاط شوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعيد لكم الحديث فاعملوا به بارك الله بكم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33 وحمد مثل ذلك وكبر مثل ذلك وأتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هللوا وصلوا على النبي.